بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم عن أخلاق وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنه لحري بكل مسلم أن يعتني بدراسة وفهم وتأمل هذه الشمائل ليجعل منها نبراسا يترجمه في سلوكه وتعامله مع كل من حوله أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا ربنا عز وجل أن نتأسى به، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من جليل وجميل ونبيل شمائل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رحمته صلى الله عليه وسلم، بل هو نبي الرحمة، وقد قال الله عز وجل عنه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. بلغ من رحمته صلى الله عليه وسلم أن سمي بذلك. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه بذلك، وسماه الله عز وجل رحمة للعالمين، ووصفه رحمة للعالمين، وعرف ذلك الصحابة منه والشفقة. وكما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا غرابة أن يسمى بها وأن ينادى بها وأن يدعى ويوصف بها. المتأمل في سيرته وحياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يجد الرحمة بارزة في كل مواقفه وفي جميع الأمور التي تكون في حياته وفي تعامله مع الناس جميعا. فلم تكن رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قاصرة على موقف استدعى عواطف معينة، أو لم تكن هذه الرحمة استجابة عاطفية لموقف مؤثر فحسب، لا، إنما الرحمة فيه صلى الله عليه وسلم سجية إنسانية. حتى الذين يجدون أو يسمون أنفسهم رحماء ربما يجدون في بعض المواقف تتخلف عنهم هذه الصفة أو لا يجدون هذه الصفة في نفوسهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان برا رحيما بأمته في كل مواقفه، ورحيما بالخلائق، بل وحتى البهائم علم من سيرته وكلامه صلى الله عليه وسلم الرحمة حتى على البهائم والعجموات. الرحمة خلق أصيل في شخصيته صلى الله عليه وسلم، يشهد بذلك من عرف سيرته ودرسها. يقول المستشرق الألماني بيرتلي سانت هيلر: إن في شخصية محمد صفتين هما من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية، وهما العدالة والرحمة. أشهد بالله العظيم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي العدل ونبي الرحمة. من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه دعا بالرحمة لمن رحم المسلمين، فكما أنه هو صلى الله عليه وسلم يحمل الرحمة في نفسه وشخصه وذاته وتعامله وأخلاقه، فهو أيضا يحب من أمته أن يكونوا رحماء بمن حولهم ومن معهم ومن تولوا عليهم. ولذا دعا ربه أن يرحم من عباده من رحم المسلمين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. هذا الرفق هو من رحمة الله تعالى. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بل رحمته صلى الله عليه وسلم تتجلى أكثر وأكثر حينما يكون الموقف التعامل مع رجل كبير في السن. فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي. فهذا الوقار وإن كان فيه معنى الإجلال وحفظ المقام لكبير السن الذي شاب شعره وحدودب ظهره ويبس جلده أو ضعف عظمه، إلا أن منتهى الرحمة به أن يوقر وأن يعتنى بمقامه حتى لا يظن أن ما فات من قوته موجب لتهميشه وعدم الالتفات إليه. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي عتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم الرحمة حتى في مقامات العبادة بمن يقف مع المصلين أو لمن يكون إماما يؤم الناس وفيهم الضعيف والعاجز. فحديثه وخطابه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الرحمة بالناس حتى في قيادة الإمام للناس في شأن الصلاة والعبادة. والقصة معروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه من شكى من طول صلاة معاذ بهم إذا صلى بهم أطال الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم من منطلق الرأفة والرحمة والتخفيف وتسهيل أمر العبادة وتيسيرها على قلوب الخلق، قال لمعاذ: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ قالها ثلاثا: أو أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. رواه البخاري ومسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مقام العبادة ومناجات الله والوقوف بين يدي الله عز وجل، فإنه يأمر معاذا أن لا ينسى مقام الرحمة والشفقة بمن يقف خلفه، من يقف خلفه من كبير أو ضعيف أو لعل رجلا ذا حاجة يكون أيضا يصلي وراءه. من رحمته صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الكبار موقفه من أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر لما أسلم كان والده آنذاك شيخا طاعنا في السن، فجاء أبو بكر بأبيه بعد فتح مكة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال: أسلم، فأسلم. رواه الإمام أحمد. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أبو بكر من السابقين الأولين إلى الإسلام، ووالده أبو قحافة لما جاء أبو بكر بأبيه بعد فتح مكة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كبر سنه وشيبته، فقال: لو تركت الوالد وتخليت في البيت وأنا أجي إليه في البيت ويعني أبايع الإسلام في البيت. فقال أبو بكر: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت يا رسول الله. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال: أسلم، فأسلم. رواه الإمام أحمد. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم برعاية النساء والرفق بهن، فقال: خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال: استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري ومسلم. لو جمعنا كل الأحاديث وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والمواقف التي فيها عظيم اهتمام وعناية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بأمر المرأة والنساء، لما استطاع أحد أن يقول إن أحدا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه كان من اعتنى واهتم والتفت ونبه إلى عظيم مقام المرأة وشأنها وحقوقها. والعجب العجاب أن هناك من يدعو المرأة إلى الانحلال والتبرج والاختلاط والمجون والضلال وأن تكون سلعة، وأدخلوها ضمن اتفاقيات السيداو ومقاييس ما يسمى بالجندرة ومساواة المرأة بالرجل وغير ذلك، وكأنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رحيما ولا برا بالمرأة، فنحن جئنا بهذه التشريعات فنحن أرحم بالمرأة من رسول الله، بل ونحن أرحم بالمرأة من الذي خلقها من رب العالمين. الذين يريدون أن يشرعوا للمرأة نظما وقوانين ويفرضوها من خلال اتفاقيات دولية أو من خلال منظمات حقوق إنسان أو من خلال ضغوط إعلامية أو تيارات ليبرالية وعلمانية في مجتمعات المسلمين، ويجعلون كل آداب وأحكام وشعائر وتوجيهات الإسلام المتعلقة بالمرأة ما هي إلا زنازين وأغلال وقيود وسجون وتضييق وتعذيب وحرمان، وأنه لابد حتى تعيش المرأة شخصيتها وأنسها وفرفشتها وبهجتها ولذتها وسعادتها، فعليها أن تلقي الحجاب وأن تتبرج وأن تكون سافرة وأن تختلط وأن تزاحم الرجال وأن وأن وأن، على النحو الذي يفرض الآن ويطرح من خلال مسلسلات وبرامج وكتابات صحفية ودعاية في مواقع إلكترونية وغير ذلك، أو دعوة إلى مثل هذه الأمور التي تجر المرأة إلى الرذيلة وتحطم العفاف، كأنهم يقولون نحن أدرى بالمرأة من الذي خلقها. الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هؤلاء يقولون لا، نحن أدرى بالمرأة من هذا الذي خلقها من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل أمرها بالقرار في المنزل ولا تكون يعني خروجها إلا في حاجة أو مصلحة، وإن خرجت ففي حشمة وانضباط وفي قواعد معينة، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إذا سألتموهن متاعا سألوهن من وراء حجاب، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وغير ذلك من الآيات التي جعلت هناك ضوابط في العلاقة والتعامل مع المرأة مع حفظ كامل حقوقها وهيبتها وعظيم مكانتها، حتى لا يتسلل إلى حيائها وعفافها ومقامها ذئب أو مفسد أو متسلط لا يريد منها إلا عفتها وكرامتها. كثيرون اليوم هم الذين يدندنون ويطنطنون عن حقوق المرأة، ولكن أكثرهم يتكلمون عن حرية الوصول إلى المرأة وسهولة الوصول إلى حصن المرأة ومستعصمها حتى ينزلوها من ذلك المكان إلى مواقع الزلل. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر بشدة من عواقب تضييع حقوق النساء أو الاعتداء عليهن أو استغلال ضعفهن، فقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيمة والمرأة، رواه ابن ماجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلحق الحرج الكبير والإثم الشديد بمن يعتدي على حقوق النساء والأطفال. هذا الكلام قبل كم؟ هذا الكلام قبل أكثر من 1400 عام. يعني الذين الآن جاءوا يتكلمون عن العنف الأسري، ومشكور من تكلم وفق الضوابط الشرعية، إلا أن الذي جاء بهذا لم يأتي بجديد، إنما قد سبق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حقوق الأسرة والنهي عن العنف الأسري وإلى حقوق المرأة والعناية بذلك. وإننا لنعجب من أقوام لا يجدون كرامة للمرأة إلا في بطاقة انتخابية أو في قيادة سيارة أو في اختلاط برجل في وظيفة عمل، أو أن تكون طالبة بجوار طالب في المقاعد الجامعية، أو أن تكون امرأة أمام رجل في مكتب وظيفي أو دائرة حكومية، وكأن هذا هو منتهى حقوق المرأة. لا، حقوق المرأة أن تكرمها وهي في بيتها، أن يكون لها من بيت مال المسلمين، إذا كانت الدولة قادرة أن تعطيها ما يكفيها ولا تحوجها إلى أن تعرض ما يخدش حياها في مزاحمة مع الرجال. بل إن كثير من النساء لو نظرت إلى ما تعطى إليه أو ما تعطاه أو يدفع لها من أجر مقابل ما يضيع وما يخدش من حيائها وما يتحرش بها، لوجدت الأمر لا مقارنة بل لا يساوي ذلك. وقل لي ما هو الثمن الذي يساوي أن يتحرش في المرأة أو أن تؤذى في شخصيتها؟ أليست المرأة أولى أن تكرم في سكنها، وأن إذا لم يكن لها سكن أن تعطى ما يكفيها لذلك؟ أليست المرأة أولى أن تكفى في معيشتها، فإن لم يكن لها دخل يكفي لمعيشتها وأطفالها إن كان عائلهم عاجز أو كان مطلقا غائبا لا يعتني بهم أو كانت أرملة لا تجد من يكفل هؤلاء الأيتام؟ لابد أن تعطى هذه الكفاية. فهذا هو الحق الحقيقي، وليس حق المرأة أن تقف على أبواب الأثرياء والكبراء والوجهاء والعظماء وتتسولهم في بداية العام الإيجار، وفي نهاية الشهر فاتورة الكهرباء، وفي دخول الشتاء الكساء والغطاء، وفي دخول المواسم معينة المدرسية حقيبة المدرسة وغير ذلك. حقوق الحقيقية للمرأة أن تكون كريمة مرفوعة الرأس، هذه كفلها الإسلام وحفظها وحققها واعتنى بها المرأة. إذا وجد أنظمة أو وجد من يمارسون هذه الأنظمة ممارسات خاطئة ولم يقوموا بحق المرأة، لكنهم لم يلتفتوا لحق المرأة، إلا دعوها تخرج متى تشاء، تلبس ما شاء، ترقص مع من تشاء، تسافر كيف تشاء وتذهب كيف تشاء، لا عناية لا رعاية لا حماية لا محرم لا غير ذلك. وصوروا كل هذه الأمور التي شرع الإسلام لحفظ المرأة قلبوها وجعلوها سجون. مثل المحرم جعلوه جاسوس، لم يقولوا المحرم بوديغارد مثلا أو حارس شخصي للمرأة، لم يقولا، قالوا هذا جاسوس لأنه يظن بالمرأة الفاحشة والرذيلة ولذا كان لابد أن يتجسس وأن يلاحقها. الأصل أن هذا المحرم هو لحمايتها لصيانتها حتى لا يعتدي عليها أحد. ألا ترى أن كبار الشخصيات لا يمشي إلا ومع حراسات خاصة؟ المرأة في الإسلام منذ القدم، منذ هذا التشريع، وهو يراها شخصية مهمة لا تترك هكذا، بل لا بد لها من حراسة شخصية وحماية، وليس هذا جاسوس عليها. كبار الشخصية تجده مثلا له سائق يعني يقود به، مع أن مسألة القيادة ليست في ذاتها حلالا أو حراما بقدر المجتمعات وتفاوت أوضاعها وأحوالها بين ما يتحقق فيه المصلحة وما يتحقق فيه المفسدة. وأنا في نظري المتواضع نقول إن مسألة قيادة المرأة للسيارة مسألة مرتبطة بالمصالح والمفاسد، فإذا كان في قيادتها مصلحة فليس في ديننا ما يحرم هذه المصالح، وإن كان في قيادتها مفسدة فليس عندنا عقدة نقص حتى نلاحق الآخرين ونقلده ونرتكب هذه المفاسد من أجل يقال نحن نقود المرأة. لا شك إن كل أمر فيه مصالح ومفاسد يعني بنسب متفاوتة، لكن العبرة بما غلب في حال، فإذا كانت قيادتها الغالب فيه المصلحة فما الذي يمنع، وإذا كان الغالب فيه المفسدة فما الذي يدفع أو يدفعنا إلى ارتكاب هذه المفاسد. إذن بالجملة كل الأحكام والآداب والأمور التي شرعها الإسلام في العناية بالمرأة والأحكام المتعلقة بها إنما هي لكرامتها وعفتها وحمايتها وصيانتها وحفظها من كافة ألوان الأذى والتحرش والتطاول والاعتداء. للأسف الذين الآن يسوقون موضوع المرأة يسوق على أن التشريعات الإسلامية وأن الضوابط الشرعية ما هي إلا أغلال وقيود وزنازين وسجون واتهامات وسوء ظن ونظرة جسدية بحتة وجنسية إلى المرأة، وأنه لا بد أن تخرج وأن تمزق وأن تحطم هذه القيود وأن تمزق هذا الحجاب، وأن يعني كأننا عايشين في معركة صراع ما بين المرأة والدين وما بين الإسلام والفضيلة، ولا بد أن ننتهي من هذه الصراعات بهذا الواقع الذي تدعى إليه المرأة في واقعنا المعاصر. كثير من النساء تنطلي عليهن الحيل وتظن أنها تحررت إذا خرجت سافرة الشعر كاشفة، إذا خرجت لابسة هذا الذي يعني يحجم جسمها، أو خرجت مختلطة ولا بل تحاول أن يعني تظهر بأنها لا تبالي وأنها ترفع صوتها كما الرجل يرفع صوته، وأن يعني تلاحظ أن هناك حالة صراع داخلية يترجمها نبرات وأسلوب وطريقة الكلام في الخارج. ونحن نقول لسنا في صراع مع المرأة، المرأة على العين والرأس، حقها الحشمة والاحترام والإكرام والعناية والرعاية، لكن الذين يزجون بالمرأة في هذا المعترك هم يعرفون المرأة ما دامت جميلة شابة، يعرفون المرأة ما دامت غضة طرية، يعرفون المرأة ما دامت زهرة متفتحة، فإذا ذبلت المرأة انتهى العناية وانتهى الدور وانتهت المكانة، ومن هنا فلا تجد الاهتمام إلا في صور يعني فتيات الغلاف وعارضات الأزياء والجميلات وغير ذلك. أما حينما تكبر المرأة فقل من يلتفت إليها عند أولئك، والمجتمعات الغربية تشهد هذا الجفاء والمواقع التي يسكنها دور الإيواء ودور العجزة وغير هذا. أما في ديننا فالذين يتكلمون في وضع المرأة يعرفون الرحمة بها صغيرة والعناية بها كبيرة والبر بها والإحسان إليها والإشفاق عليها كبيرة، فهي في الصغر طفلة محبوبة، وفي شبابها امرأة مصونة، وفي كبرها أم معظمة محترمة حقها أن تقبل أيديها وأن تهدى وأن تعتنى بها وأن يلتفت إليها، لا أن ترمى ولا قيمة لها لمجرد أنه قد يبس جلدها وحدودب ظهرها وتهدل حاجبها على عينها وما بقي من من من من شبابها شيء يطمع فيه أولئك العابثون أو الطامعون في شأنها. يا ليت فتيات المسلمين يدركون هذا الأمر العظيم، ليعلموا أن الذين يطنطنون كثيرا في ظل الدعوة إلى التبرج والسفور والاختلاط والمسائل التي لا تجوز، ليعلموا أن المتحدثين لا يعرفون المرأة إلا في لحظة الشباب الذي يستمتع به جسدا، وما سوى ذلك فقل أن تجد من يلتفت إلى هذا، ولذلك تجد الكثير. المهم أن تخرج المرأة، ما هي الضوابط، ما هي الأمور، لا لا لا لا، المهم أنها تخرج، المهم أن نراها وترانا ونتحدث معها ونختلط بها ويحتك أكتافنا بأكتافها. قل لي بربك ما هو موقف رجل زوجته الجميلة تعمل في الصباح مع زملائها الموظفين الرجال، هل يطمئن إن كان رجلا غيورا؟ ليس شكا فيها، لكن هل يجب عليه أن يحسن الظن في كل من يعمل معها في هذه الدائرة؟ وهل يجب عليه أن كذلك يحسن الظن في كل من دخل وخرج في هذه المكاتب؟ وما الذي يمنع